يقول: أرجو أن تتفضلوا بإسماع آية الكرسي وحبذا لو تفضلتم بتفسيرها. آية الكرسي، يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله الكريم. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبي بن كعب: أية آية أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فهي أعظم آية في كتاب الله، وهي آية عظيمة. من قرأها حين يأوي إلى فراشه لا يقربه في منامه شيطان، ولا يزال عليه من الله حارس حتى يصبح وهي تقرر مبدأ انفراد الله جل وعلا، انفراد الله جل وعلا بالألوهية وكمال صفاته سبحانه وتعالى وقيوميته على عباده، وأنه جل وعلا لا يسهم ولا يغفل ولا ينام، ولا ينبغي له جل وعلا أن ينام، وأن كرسيه، وأن له جل وعلا الملك كله، له ملك السماوات والأرض طبعا وما فيهما من كل شيء، ولا يثقل عليه جل وعلا حفظ هذا الكون العظيم، ولا يغيب عنه وعن إحاطته به ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، وهو علي جل وعلا في مكانه ومنزلته، فهو العلي العظيم، له العلو المطلق والعظمة التي لا يدانيها شيء. هذا مجمل ما يتعلق بتفسير هذه الآية، وعلى الراغب في تفسيرها أن يرجع إلى كتب التفاسير، فقد اعتنت بذلك أيام اعتناء. والله أعلم. بارك الله فيكم.